بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، يقول الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك. هذا شروع من الناظم رحمه الله في الحديث عن القاعدة الثانية من القواعد الخمسة الكبرى التي تدخل في أبواب الفقه، وتدخل تحتها قواعد أيضا فرعية مندرجة. واليقين مقصود به هنا الحكم الجازم الذي لا تردد فيه، يسمى باليقين. والشك هو مطلق التردد في الشيء وعدم الجزم به. والمعنى العام لهذه القاعدة أن الحكم المتيقن لا يرتفع لأمر مشكوك فيه. ثم قال رحمه الله: دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت. هكذا في نسخة، وفي بعض النسخ دليلها نص الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت، يعني دليل هذه القاعدة التي تدل على صحتها الحديث. وعليكم السلام. الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ويقصد بذلك الحديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل أنه يخيل إليه الشيء في الصلاة، أنه خرج منه شيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهاه عن الانصراف لأمر مشكوك فيه، وأمره بالتمسك بالأمر المستيقن وهو الطهارة. وهذا الحديث كما أشار رواه مسلم في الصحيح، وقال وغيره، يعني في غير صحيح مسلم أيضا، وهو ثابت في صحيح البخاري باللفظ نفسه، بل جاء في صحيح مسلم المعنى نفسه ولكن في الصلاة وليس في الطهارة. فهذا الحديث في الطهارة جاء المعنى نفسه في باب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا الحديث أقرب إلى لفظ القاعدة من الحديث الأول الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. من طرق عديدة، يعني هذا الحديث روي بطرق عديدة، ورويت أحاديث أخرى أيضا عديدة تؤكد هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة. فتدخل، وفي بعض النسخ وتدخل بالواو، جميع الأبواب كما قد أصلوا، يعني أن أهل العلم أصلوا وبينوا أن هذه القاعدة تدخل في جميع الأبواب الفقهية، في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والجنايات وغيرها من الأبواب الفقهية. وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة، يعني هذه القاعدة لم تدخل فيها فقط الفروع الفقهية، ولكن حتى القواعد الفرعية دخلت في هذه القاعدة. والقواعد الفقهية كما تعرفون نوعان: هنا قواعد فقهية كلية غير مندرجة تحت قواعد أخرى مثل القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهناك قواعد فرعية، بمعنى أنها هي قاعدة باعتبار كثرة جزئياتها التي تنطبق عليها، ولكنها هي أيضا تدخل تحت قاعدة أخرى من القواعد الفقهية، وتسمى بالقواعد الفرعية أو القواعد المندرجة. فيشير في هذا البيت إلى أن هذه القاعدة تدخل تحتها قواعد فقهية مستكثرة، كثيرة يعني. فهكذا محبرة يعني خذها مزينة موشاة. من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان. من هذه القواعد الفقهية الداخلة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان يعني ما كان في الزمن الماضي، الأصل بقاؤه على ما كان عليه في الزمن الماضي. فإذا وقع الشك في الزمن الحاضر في تغير شيء عن حالته الأولى الثابتة في الزمن الماضي، فإنه لا يحكم بهذا التغير إلا بموجب. فلو شككنا مثلا في حياة فلان أو موته، وحياته ثابتة عندنا قبل أسبوع رأيناه، فالأصل أنه يبنى على هذا المعنى على الحياة، ويجرى عليه أحكام الأحياء، فلا تطلق امرأته ولا يورث ماله إلا إذا ثبتت وفاته، كما قال الفقهاء في مسألة المفقود، الشخص المفقود الذي فقد ولم يعرف حاله. فالأصل فيه أنه حي ويحكم عليه بالحياة. كذلك المريض إذا شككنا هل مات أو لا مثلا في العناية المركز أو غيرها، فإذا شككنا في حياته فالأصل أنه باق على حياته. هكذا المسلم إذا شككنا في ارتكابه أمرا يوجب ردته مثلا وخروجه من الملة، فلا نحكم بهذا إلا ببينة واضحة، وإلا فالأصل عندنا بقاء ما كان على ما كان، يعني بقاء المسلم على إسلامه، ونجري عليه أحكام الإسلام حتى يثبت كفره وردته بأمر متيقن. فهذا معنى قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة. هذه القاعدة الثانية التي تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأصل براءة الذمة. والذمة في أصل اللغة هي العهد، ومنه أهل الذمة وهم أهل العهد، لأن المسلمين أعطوهم عهدهم بالأمان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم وأمانتهم أدناهم. فأدنى رجل من المسلمين يملك حق إعطاء الأمان للكافر. فالذمة في أصل المعنى هي العهد، ولكن ليس هذا المعنى المصطلح عليه فقهيا أو المقصود هنا في هذه القاعدة، إنما المقصود بالذمة هنا هو الوصف المقدر. مقدر يعني الوصف المعنوي، ليس وصفا حسيا، هو وصف معنوي يصير به الإنسان صالحا للإلزام والالتزام. وصف معنوي، هذا معنى قول مقدر، يصير به الإنسان صالحا للإلزام والالتزام، بمعنى لأن يجب عليه في ذمته أشياء، وأن يجب له حقوق أشياء وأشياء. والإنسان إنما تولد له أو توجد له هذه الذمة بولادته، بمجرد أن يولد الإنسان فتكون له ذمة صالحة لتعلق الحقوق والواجبات. فهذا هو معنى الذمة في هذه القاعدة، وهو المعنى المقصود غالبا في استعمال الفقهاء في الأبواب الفقهية. فمقصودهم هو هذا المعنى المعنوي أو المقدر. وقد ألف فيه المسناوي المالكي رحمه الله، ألف فيه كتابه المشهور صرف الهمة في شرح الذمة، فهو ألف هذا الكتاب للحديث عن الذمة بهذا المعنى الثاني، وهو معنى الوصف المعنوي الذي تتعلق به الحقوق والواجبات في الإنسان. فالأصل براءة الذمة، يعني الأصل في الإنسان أن ذمته بريئة من الحقوق والواجبات، فلا نوجب عليه شيئا من الحقوق أو الواجبات إلا ببينة شرعية. ولهذا إذا لم تتضح هذه البينة أو لم يثبت الدليل الراجح فنرجع إلى هذا الأصل. ولهذا مثلا اختلف العلماء في بعض الأموال هل تجب فيها الزكاة أو لا، مثل العسل والخضروات هل تجب فيها الزكاة أو لا. فإذا لم يثبت الدليل الراجح فنستمسك بالأصل، ولهذا قال الجمهور لا زكاة في العسل. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة ولم يأخذه بالحديث الوارد فيه، خلاف الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة فإن العسل فيه العشر فيه الزكاة. وهكذا مثلا في صيد وادي وج في الطائف، هل يحرم صيد هذا الوادي وقطع شجره كما هو في أحكام الحرم، حرم مكة وحرم المدينة، أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يحرم. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، بمعنى أن الإنسان لا يجب عليه ولا يحرم عليه شيء إلا بالشرع، والحديث الوارد فيه ضعفوه من حيث الإسناد ولم يأخذوا به. وهكذا استدل بن جرير الطبري مثلا في مسألة قاتل الصيد خطأ، من قتل الصيد وهو محرم خطأ فهل يجب عليه الجزاء أو لا يجب عليه الجزاء؟ الجمهور قالوا يجب عليه الجزاء طردا للقاعدة المعروفة، وهي أن باب الإتلاف لا يختلف فيه العمد والخطأ والنسيان حفاظا على الأموال والحقوق. لكن بعض أهل العلم، هو الذي كان يميل إليه شيخ مشايخنا الشيخ الأمير رحمه الله تعالى، وكان يرى أن المحرم إذا قتل الصيد خطأ فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لمفهوم الآية الكريمة، أن الآية من قتله منكم متعمدا فجزاء، فمفهوم المخالفة أن من قتله غير متعمد فلا جزاء عليه، والأصل أن مفهوم المخالفة معتبر. ويؤكد هذا أيضا هذه القاعدة، أن الأصل براءة الذمة، فلا يجب على الإنسان شيء إلا بدليل واضح. وفرق بين الإتلاف في هذا الموضع وبين إتلاف أموال الناس، فإن حقوق الناس مبناها على المشاحة، بينما حقوق الله تعالى مبناها على المسامحة، وقتل الصيد هو من باب حقوق الله تعالى وليس من باب حقوق العباد. فمسائل كثيرة يختلف فيها العلماء، فإذا لم يكن عندنا الدليل الراجح الواضح في الإيجاب أو التحريم فإننا نرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة. وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. وفي بعض النسخ فالأصل أنه لن يفعل. هذه أيضا من القواعد المندرجة في هذه القاعدة الكبرى، وهي أن الإنسان إذا شك في الفعل هل فعله أو لا فالأصل أنه لم يفعله، يعني الأصل عدم فعل الشيء، الأصل عدم فعل الشيء. فإذا شك الإنسان مثلا هل صلى صلاة الظهر أو صلى العصر أو لا فالأصل أنه لم يفعله، قل له الواجب عليك أن تصلي هذه الصلاة حتى تستيقن أداءها أو يغلب على ظنك أنك صليت هذه الصلاة، إما باليقين أو غلبت الظن. أما إذا شك الإنسان فنقول الأصل أنك لم تفعل هذا الفعل. أو في القليل والكثير حملا على القليل حسب ما تأصلا، كذلك هذه من القواعد المندرجة، وهي أن المكلف إذا تردد حكمه أو فعله بين القليل والكثير فالأصل كما قال الحمل على القليل، إذا تردد هل فعل الأقل أو الأكثر فيحمل على الأقل. وشاهده الحديث الذي ذكرته وهو حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمعنى هذا الحديث أنه يعتبرها ثلاثا ويزيد عليها ركعة رابعة. فالإنسان إذا شك في الأقل والأكثر فإننا نبني على الأقل والأكثر أمر مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة منه. وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. طبعا الألف هذه يسمى عند العلماء بالإطلاق ألف الإطلاق، يعني يقصدون أنها ليست ألف التثنية. ليس المقصود هنا أن الألف هذه ألف التثنية أو المثنى، وإنما الألف هذه للإطلاق هكذا، لا يقصد بها التثنية، وهي لغة صحيحة جاءت في شعر العرب، وجاءت في حتى في ما استشهد به النبي صلى الله عليه وسلم من شعر العرب: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وألم بدون الألف هذه، لكن جاءت هذه الألف للإطلاق من ناحية الوزن، مراعاة لوزن البيت. كذاك مما قعد الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم. يشير أيضا إلى قاعدة من القواعد الفقهية المندرجة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأصل العدم. الأصل العدم يعني إذا اختلفنا في وجود شيء أو في عدمه فالأصل الذي يبنى عليه هو العدم. وهذا يعني صواب ولكن بقيد، وأن يقال الأصل في الصفات العارضة العدم، أما الصفات الأصلية فالأصل فيها الوجود. الصفات عند أهل العلم نوعان: هناك صفات أصلية أو ذاتية، وهناك صفات عرضية أو عارضة. الصفات الأصلية هي الصفات التي توجد مع وجود الشيء، يعني يوجد الشيء ومعه هذه الصفات. والصفات العارضة هي الصفات التي لا توجد مع وجود الشيء ولكن يكتسبها الإنسان بعد ذلك، أو تعرض للشيء بعد ذلك. فالأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل فيها العدم، بمعنى إذا اختلفنا هل وجد هذا الوصف أو ما وجد فالأصل عدم وجوده. كما لو اختلف البائع والمشتري مثلا في السلعة، المشتري يقول باعني سلعة فاسدة، والبائع يقول بعته سلعة صحيحة. فالفساد هذا وصف عارض ليس وصفا أصليا، يعني الأصل أن الأشياء توجد إيش على وجه الصحة، يعني توجد صحيحة. فالحكم على الشيء بالفساد هذا يحتاج إلى بينة. هكذا لو قلنا مثلا أن الشخص الفلاني فاسد مثلا، أو الأوضاع في الجامعة فيها فساد مثلا، الحكم بالفساد هو دائما هو حكم بوصف عارض، لأن الأصل في الأشياء هي الصحة والكمال. فهذه في الصفات العارضة، لكن الصفات الأصلية لا يقال بأن الأصل فيها العدم. ولهذا مثلا لو اختلف الزوج وولي المرأة، هذا يقول زوجته المرأة بكرا، وهو يقول لا زوجني وهي ثيب، فالقول قوله إذا ما عندنا بينة، القول قول الولي. لماذا؟ لأن البكارة هذه صفة أصلية، معنى أن المرأة الأصل أنها تولد وهي متصفة بهذه الصفة، والثيوب وصف عارض. وبالتالي إذا لم تكن عندنا بينة فإننا نبني على الأصل وهي الصفة الأصلية. فقوله هنا الأصل العدم يعني هذا في الصفات العارضة وليس في كل الصفات. كذاك مما قعدوا الأصل العدم فاعرف فروع ما يجي وما قدم، يعني فروع ما يجي من القواعد وما سبق ذكرها. والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قررا، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها الحادثات بالجمع بدل الحادث، ولكنه خطأ يختل به الوزن. يشير إلى قاعدة أيضا من القواعد الفقهية التي تدخل تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته. الأصل في الحادث يعني في الوصف الحادث والعارض بعد أن لم يكن موجودا إضافته إلى أقرب أوقاته. وهذه القاعدة تتعلق بالمسائل التي يقع الخلاف في وقت حدوث الشيء، هل وجد قديما أو وجد حديثا. فإذا وقع الخلاف في وقت حدوث الفعل فهنا الأصل أننا نضيفه إلى أقرب الأوقات، إلى أقرب الأوقات. لماذا؟ لأنه أي أقرب الأوقات متفق عليه، ولكن الخلاف إنما هو في الزمن الأبعد، وإلا فهم متفقون على هذا القدر أنه كان موجودا في هذا الزمن الأقرب، وإنما الخلاف يظهر في الزمن الأبعد، فأحدهم يثبته والآخر ينفيه. فلو توفي مثلا رجل كافر مثلا نصراني، ثم جاءت امرأته وادعت أنها كانت نصرانية عند وفاته، وإنما أسلمت بعد وفاته، والورثة قالوا لا، هذه أسلمت قبل وفاته، يعني توفي هذا الرجل وهي مسلمة. طبعا ينشأ على هذا أنه إذا صدقنا دعواها فإنها ترث زوجها، وإذا صدقنا قول الورثة فإننا لا نورث هذه المرأة من زوجها لاختلاف الدين بينهم. فهنا اختلفوا، فإذا ما وجدنا حجة في هذا فنضيف الحدث إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات هو بعد وفاته، فنقول أسلمت بعد الوفاة ولا شيء لك لاختلاف الدين. وهكذا لو اختلف البائع والمشتري في السلعة المعيبة، فهذا يقول العيب كان موجودا في السلعة وهي عند البائع، والبائع يقول لا، أنا بعتك سلعة نظيفة وسليمة وكاملة لكن تعيبت عندك بعد البيع، فهذا أيضا نقول يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته وهو ما بعد البيع، فلا يقبل دعوى المشتري إلا ببين على هذا. وهكذا قالوا إذا صلى الإنسان مثلا ثم وجد بعد ذلك نجاسة في ثوبه الذي صلى فيه ولم يدري وقت حدوث هذه النجاسة، هل حدثت قبل هذه الصلاة الأخيرة أو حدثت بالأمس؟ فالأصل أنه يضاف إلى أقرب أوقاته ولا يضاف إلى الأبعد إلا ببينه. هذا معنى قولهم والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر. والأصل في الأشياء الإباحة إلى إن دل للحظر دليل قبلا، هذا وجه في قراءة البيت. هناك وجه آخر يقال والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلا، ووجه ثالث في القراءة وهو أحسن من الوجهين السابقين، وهو أن يقال والأصل في الأشياء إباحة خلا ما دل للحظر دليل قبلا، فهذا أحسن لعدم الوقوع في شيء من الضرورات. وهذه أيضا قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا دل دليل على الحظر. على الحظر يعني على المنع والتحريم. فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن إن الله حد حدودا فلا تنتهكوها، وكذا إلى أن قال وسكت عن أشياء غير نسيان وهو عفو. فهذه الأحاديث تدل على أن والنصوص تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء من هذه الأشياء والمنافع والعادات والمعاملات التي تجري بين الناس إلا بدليل راجح. وهذه القاعدة يظهر أثرها في كل الأشياء التي لم يثبت فيها نص، مثلا النباتات المجهولة أو الفواكه المجهولة التي يعني لا نعرف حقيقتها ولا نعرف أصلها ولم يثبت فيها نص، فبناء على هذه القاعدة نقول يجوز أكل هذه الفواكه وهذه الخضروات أو الانتفاع بهذه النباتات. وهكذا في الحيوانات المجهولة أيضا التي لم يرد فيها نص، يعني مثل بعض الحيوانات مثل الزرافة مثلا، الزرافة هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ فالزرافة لم يثبت في خصوصها حديث، بل لم تعرفها العرب، فاضطرب الفقهاء في حكمها، وبعضهم قال بأنه لا يجوز أكلها وحرموا أكلها، بعضهم قال لأنها ذو ناب من السباع. وهذا نموذج على أن الفقيه إذا لم يعرف هذه الحيوانات فإنه سيشذ في الفتوى ويزل فيها. والزرافات ليست من ذوات الأنياب ولا ليست من السباع أصلا، لكن فقهاء ما رأوا الزرافة أصلا، وبعض الفقهاء حرمها بناء على أنها متولد في زعمهم من حيوان مأكول وغير مأكول، وهذا المشهور عند الشافعي، فقالوا هو متولد من الجمل والضبع. وإيش دخل الضبع فيه؟ دخل الضبع لأن الضبع يشبه الزرافة في أن يديها أطول من رجليها، فأدخلوا الضبع في هذه القصة وقالوا بأن الزرافة متولدة من الضبع والجمل. وهذا كما بين العلماء حتى قديما أن هذه مسألة تولد الحيوانات من بعضها أن هذه مقالة ليست لها أساس صحيح، وبين هذا من الأدباء الجاحظ في كتابه الحيوان، وابن القيم أيضا في بعض كتبه، إلا في الحيوانات القريبة التي تكون من نوع واحد أو جنس واحد، فمثل البغل متولد من الخيل والحمير، فهذه في أجناس معينة لكنها ليست عامة هكذا في أجناس متباعدة نقول بأن هذا الحيوان تولد من كذا، وما دام أنه تولد من غير مأكول اللحم وهو الضبع فهو حرام. فكما قال جمهور الفقهاء الزرافة يجوز أكل لحمها بناء على هذه القاعدة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة وأنها من الطيبات استطابتها العرب واستطيبها النفس السوية، ولا يوجد شيء من موجبات التحريم التي علق الشرع تحريم الأطعمة عليها. فهذه القاعدة تظهر يعني ثمرتها في يعني كل النباتات المجهولة والأطعمة المجهولة واللحوم المجهولة التي لم يرد فيها نص يؤخذ حكمها من هذه القاعدة. كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع. هذه من القواعد أيضا المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو الأصل في الأبضاع الحظر يعني التحريم. وبعض العلماء يعبر الأصل في النكاح التحريم، وبعضهم يقول الأصل في النساء الحظر والتحريم، وهي بمعنى واحد. والأبضاع من حيث اللغة هي الفروج، فالأصل فيها الحظر والتحريم، بمعنى أن الرجل إذا شك هل تحل له هذه المرأة أو لا تحل فالأصل أنها لا تحل له. ولهذا لا يدخل الاجتهاد في مسائل الأبضاع والفروج إلا إذا كان الاحتمال بعيدا، فإذا كان الاحتمال قريبا فلا يدخل فيه الاجتهاد. يعني لو اختلطت امرأة محرمة عليه بامرأة تحل له فلا يجوز له أن يجتهد، لأن الاجتهاد لا يحل الأبضاع والفروج والنساء. فالأصل في الأبضاع الحظر، وبالتالي أي مسألة تتعلق بهذا الباب ولم نجد فيها دليلا واضحا في الإباحة أو التحريم فإننا نرجع إلى هذا الأصل وهو التحريم. ولهذا لما يعني بحث الفقهاء مسألة نكاح الإنس بالجنية، هل يجوز للإنس أن يتزوج جنية أو العكس، فربطوا هذه المسألة بهذه القاعدة. وهذه مسألة يعني من أباحها وسع على العزابية شوية. فبعض الفقهاء قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في النكاح والأصل في الأبضاع التحريم، ولأن مقصود النكاح لا يتحقق في هذه الصورة. يعني المقصود الأعظم من النكاح وهو مسألة المودة والسكن والرحمة بين الزوجين لا يتحقق في هذا، خاصة إذا برزت بشكلها الحقيقي، ولا تنفع إلا لرجل أعمى يعني لا يرى. فهذه المقاصد التي من أجلها شرع الله النكاح لا تتحقق في هذه الصورة من المسائل. فبنوا هذه المسألة وأمثالها على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأبضاع الحظر. وفي الكلام أصل الحقيقة رزقك الله علا توفيقه أو على توفيقه. هذه أيضا من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي الأصل في الكلام الحقيقة، بمعنى أننا إذا اختلفنا في تفسير الكلام وكان هذا الكلام له معنى حقيقي ومعنى مجازي أو معان مجازية فإن الأصل هو أن يحمل على المعنى الحقيقي، يحمل على المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه هو الغالب. قال العلماء الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل هنا بمعنى الغالب في الكلام الحقيقي. يعني لو استقرأنا كلام العرب فإننا نجد أن الغالب على كلامها استعمال الألفاظ فيما وضعت له في الأصل، كما قال المراقي وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جنيات. وليس بالغالب يعني المجاز ليس غالبا فيه، فالغالب عليها هو الحقيقة، ودام أن الغالب هو الحقيقة فيبغي أن يحمل اللفظ عليه. وبالتالي كل النصوص التي اختلف العلماء في تفسيرها تطبق فيها هذه القاعدة. يعني مثلا في قول يوسف عليه السلام إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، إني أنا أخوك، فاللفظ أخوك حقيقته في أخوة النسب، في أخوة النسب وليس في الأخوة بالمعنى العام. وهكذا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. اختلف العلماء من هو هارون ولماذا وصف بالأخت. نرجع إلى القاعدة فنقول الأصل في لفظ الأخت أنه بمعنى النسب، أنها أخته من النسب، ويكون هذا هارون رجلا من الصالحين وليس هارون أخا موسى، وإنما هو رجل من الصالحين وأرادوا أن يقرعوها بأنك أنت أخت فلان الرجل الصالح كيف تفعلين هذا. وهكذا مثلا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة. المعنى الحقيقي لهذه الكلمة الذي يتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب أن المقصود بالصلاة هي الفعل المعروف المختتم المفتتح بالتكبير والمختتم بالتسليم، فيفسر بهذا. لكن بعض العلماء قال لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وأنتم سكارى، ويقصد المساجد. فنقول له هذا خلاف الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة كما قال الناظم رحمه الله. والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. الأصل والظاهر، وبعض العلماء يعبر الأصل والغالب، كلاهما بمعنى واحد. الغالب والظاهر هنا بمعنى واحد، والمقصود هو ما يعني يرجح وقوعه ويكون احتماله أقوى من الآخر. فالعلماء بحثوا في هذه المسألة، وهي مسألة تعارض الأصل والظاهر، وهذا حقه أن يذكر في كتب الأصول في باب التعارض بين الأدلة، ولكن ذكر هنا بمناسبة الأصل، الحديث عن الأصل وبيان الأصول التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل هذا إذا عارضه الظاهر أو الغالب، فهل نأخذ بالغالب والظاهر أو نأخذ بالأصل ونرجع إليه؟ فذكر أن الحكم في هذه المسألة لا يطرد، وإنما فيه تفصيل، وإنما فيه تفصيل بمعنى أنه أحيانا نأخذ بالأصل وأحيانا نأخذ بالظاهر أو بالغالب بحسب التفصيل الذي سيأتي. وهذا كما ترون هو يعني راجع إلى مسألة تعارض الأدلة، لأن التمسك بالأصل عند فقد الدليل هذا دليل، والظاهر أو الغالب هو أيضا دليل، فهي أدلة متعارضة. أحيانا الأصل يكون على خلاف الظاهر والغالب، وأحيانا العكس. وبالتالي فالحكم لا يطرد باعتبار أن الأدلة إذا تعارضت لا يطرد الترجيح. أحيانا قد يقترن بأحد الدليلين، وقد يقترن بالضعيف أحيانا ما يجعله أقوى من الدليل القوي. فذكر هنا أن المسألة فيها تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، يجوز هذا، والأحسن أن تفتح اللام فيقال والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح، يعني رجح الأصل، فيكون مفعولا به مقدما. والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، هذه الصورة الأولى، هي أربع صور. الصورة الأولى هي الصورة التي يقدم فيها الأصل جزما، يقدم فيها الأصل جزما وبلا خلاف، وضابطه كما قال إن مجرد احتمال عارضه، يعني إذا كان عندنا الأصل وعارضه مجرد احتمال يعني احتمال لا يسنده دليل ولا أمارة ولا قرينة من القرائن. فهنا رجح الأصل، يعني خذ بالأصل في هذه الصورة بجزم القال أي القول. مثلا أراد زيد من الناس أن يتزوج فلانة من الناس، الأصل فيه الإباحة لأنها أجنبية يعني، ولكن لا يؤثر في هذا أن يقال يحتمل أن تكون هذه المرأة قد رضعت من أمه في سالف الدهر وتكون محرمة عليه. فهذه الاحتمالات التي لا تسندها القرائن لا يصح التعلق بها. في هذه الحالة نزم بالأصل، ما عندك أمامك طهور ليست فيه أي علامة من علامات التغير أو النجاس، والأصل في المياه الطهارة، فلا يصح أن أتعلق باحتمال أقول يحتمل أن هذا الماء نجس بدون أن يكون عندي مستند أو سبب أو قرينة على هذا الاحتمال الذي أبديته. في هذه الحالات رجح جزما تقديم الأصل ولا يلتفت إلى مخالفه. والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القالي، ورجح الظاهر جزما إن غدا بسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة أو يكون معه عاضد به قوي. هذه الصورة الثانية وهي ترجيح الظاهر جزما، ترجيح الظاهر أو الغالب جزما. فهذه الصورة الثانية ما هو الضابط؟ قال إن غدا لسبب نصب أو نصب بالتشديد أو التخفيف شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة، يعني رجح هذا الظاهر أو الغالب على الأصل فيما لو كان هذا الظاهر يعتمد على سبب شرعي أو سبب عرفي أو عضده عضد أو مرجح قوي. فإذا كان يستند على سبب شرعي أقامه الشرع فرجحه على الأصل، مثل الشهادة، مثلا شهادة العدلين، إذا شهد عدلان على أن المال الذي بيد فلان لفلان فيجب على القاضي أن يحكم بمقتضى هاتين الشهادتين، مع أنها خلاف الأصل، أن الأصل أن من ملك شيئا أو حاز شيئا في يده أنه ملك له. ولكن الظاهر هنا وهو الشهادة هذا سبب شرعي أقامه الشرع سببا لهذا، وأشهد ذوي عدل منكم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى باليمين مع الشاهد. فالظاهر هنا أو الغالب يستند على سبب شرعي فيقدم على الأصل، وهكذا لو استند على سبب عرفي أو عادي مثلا، يعني في العادة مثلا أن هذا الإناء وضع فيه نجاسة أنه يتنجس، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولكن هذا السبب العادي الذي جعله الله سبحانه وتعالى سببا للتنجس واضح، ونحن نرى الإناء فيه هذه النجاسة فيحكم على هذا الإناء بالنجاسة ولا يلتفت إلى أن الأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا إذا عضده عاضد أو رجحه مرجح خارجي. والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ضعفه زك يعني علم. هذه الصورة الثالثة وهي ترجيح الأصل على الأصح، ليس جزما ويقينا ولكن على الأصح، ترجيح في الصورتين الأوليين يعني ترجيح جازم بلا خلاف، ولكن هنا ترجيح بناء على الأصح فهو يشير إلى خلاف في المسألة، وأن هناك قولا آخر يقابل هذا القول، لكن الأصح هو ترجيح الظاهر في هذه الصورة، الأصل في هذه الصورة، والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زكن. يعني الأصل يرجح على الظاهر والغالب إذا عرضه احتمال ضعيف، هناك عرضه احتمال مجرد احتمال، يعني ليس له ما يبرره أو يسنده أو يقويه، لكن هنا يوجد سبب يقوي هذا الاحتمال لكنه سبب ضعيف، والسبب الضعيف هو مثل المعدوم، يعني لا يلتفت إليه، فلا يلتفت إلى الظاهر الذي يستند على سبب ضعيف إذا عارض الأصل، بل نتمسك بالأصل في هذه الصورة، والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زكن. مثل الدم الذي تراه المرأة الحامل، الدم الذي تراه المرأة الحامل، فالمرأة الحامل في الأصل يعني لا تحيض في الغالب، في الغالب أنها لا تحيض، فإذا رأت دما فهذا الدم يحتمل أن يكون دم حيض، ويحتمل أن يكون دم نزيف وعلة كما يقال، ولكن دم النزيف والعلة هذا يوافق الأصل ولا خلاف الأصل؟ وخلاف الأصل، ولهذا لا يحمل عليه، لا يتعلق بهذا الأصل، وإنما ينظر إلى ما عرضه، وهو أن الغالب على الحامل أنها لا تحيض. هكذا مثلا لو وجدنا ميتا في دار الإسلام، وهذه الدار فيها مسلمون وفيها كفار، وهذا الميت مجهول لا ندري هل هو مسلم أو هو نصراني أو يهودي، فهل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ هل نجري عليه أحكام المسلمين أو لا؟ فالدار هنا دار الإسلام، وما دام أن الدار دار الإسلام فالأصل أن من عاش في هذه الدار فهو مسلم، وخاصة أنه يتأكد هذا بأن الأصل أن الإنسان يولد على الفطرة ولا يتنصر أو يتهود إلا عرضا بسبب المؤثر الخارجي. لكن لو وجدنا عليه قد علق الصليب على رقبته هذا الميت وهو في دار الإسلام، فالأصل احنا نقول أنه على الإسلام بناء على أن المولود يولد على الفطرة وأن الدار دار الإسلام، لكن هذا الصليب الذي علقه في رقبته الظاهر منه أنه نصراني وليس مسلما، فلا نتعلق هنا بالأصل وإنما نأخذ بالظاهر لأنه أقوى دلالة في هذا. العكس أيضا لو وجدنا هذا الرجل ميتا في بلاد الكفر في أمريكا مثلا ولا في فرنسا، فالدار دار كفر وما عرفنا هويته، فهنا تجد الأصول متعارضة، الأصل في الإنسان الفطرة والإسلام، ولكن الأصل في اعتبار الدار أنه غير مسلم، لكن لو وجدنا عليه أمارة من أمارات المسلمين، شعار من شعارات المسلمين، وجدنا مصحفا في جيبه، فهنا لا ننظر إلى الأصل أصل الدار، ولكن ننظر إلى هذا الظاهر، ووجود هذا المصحف في جيبه هذه قرينة ظاهرة على أنه كان مسلما، فيغلب هذا الجانب. ورجح الظاهرة في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. هذه الصورة الرابعة، وهي ترجيح الظاهر على الأصح الذي سبق، وترجيح الظاهر جزما ويقينا، هنا ترجيح الظاهر على الأصح، يعني في خلاف وهو أضعف من النوع الأول. فأحيانا يرجح الظاهر على الأصل كما في الأمثلة التي ذكرت، هو في دار الإسلام ولكنه وجدنا صليبا في رقبته، فالظاهر هنا أقوى من التمسك بالأصل. وهكذا الذي في دار الكفر ولكن وجدنا في جيبه مصحفا، فالظاهر هنا أقوى من الأصل. هكذا مثلا لو اختلفوا في عقد من العقود، هل هو صحيح أو فاسد؟ هل هذا التصرف صحيح؟ هل هذا العقد صحيح أو فاسد؟ فنقول الظاهر في تصرفات المسلمين الصحة، أصل في تصرفات المسلمين الصحة وأنها جارية على قانون الشرع. فالحكم على الفساد هذا يحتاج إلى قرينة. ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط وسما. يمكن أن يعني نمثل أيضا على هذه القاعدة بمسألة الأصولية، وهي فعله صلى الله عليه وسلم المتردد بين الجبلة والتشريع. بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم تعرفون أفعال جبلية كنومه وأكله وشربه، وبعض أفعاله تشريعية كالصلاة والصيام والزكاة، لكن هناك أفعال مترددة بينهما، هل هو من باب الجبلة أو من باب التشريع؟ حج وهو راكب مثلا، هل الركوب هذا فعل تشريعي فيستحب لمن حج أن يركب، أو هو فعل جبلي ولا يطلب من المكلفين؟ الضجعة بعد صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر سنة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هل هذا فعل جبلي باعتبار أن المتعبد يتعب ويحتاج إلى شيء من الراحة قبل أن يقوم من الفريضة، أو هو من باب التقرب والتعبد لله تعالى؟ فالأصل كما نعرف، الأصل هو براءة الذمة، والأصل هو الجبلة، ولكن الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم هو التشريع. فالظاهر في المتردد بينهما أن يحمل على الغالب وعلى الظاهر، وأنه فعل تشريعي من النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بياني. ما سبق هو في تعارض ماذا؟ الأصل والظاهر. الآن بدأ يتكلم عن تعارض الأصلين، وأنه أحيانا قد يتعارض أصلان في المسألة، مثل أصل الدار وأصل الفطرة. فالرجل هذا وجدناه ميتا في دار الكفر، فأصل الدار يقتضي أن يكون من عاش في هذه البلد ليس من المسلمين، لكن أصل الفطرة يقتضي أن نحكم عليه بالإسلام. فالأصول أحيانا قد تتعارض في المسائل. ما هو الواجب علينا؟ قال فرجح الأقوى على بياني، يرجح الأقوى من الأصلين. وبالتالي لابد أن تعرف مدى قوة هذه الأصول وفي أدلتها، وأي الأصلين أقوى من الأصل الآخر. على سبيل المثال قالوا من دخل المسجد مثلا والإمام راكع فكبر وركع، لكنه شك هل أدرك الإمام راكعا أو ما أدركه وراكعا. فهنا تعارض أصلان، الأصل الأول هو بقاء ما كان على ما كان، يعني بقاء الإمام على ركوعه، الأصل عدم رفعه من الركوع. والأصل الثاني يتعلق بالمأموم، وهو عدم الإدراك، الأصل أنه ما أدرك الإمام راكع. تعارض أصلان هنا، فيرجح الأقوى منه، وقد يكون الأقوى هنا في هذه المسألة الثاني، لأن هذا الأصل هو الذي يتعلق بالمأموم بالمكلف، ثم الأصل الأول فيتعلق بالإمام كونه راكع أو قام من الركوع، هذا أصل يرتبط بالإمام، والأولى أن يلتفت إلى الأصل الذي يرتبط به هو، وهو عدم إدراك الإمام راكعا. الأصول أحيانا تتعارض فيرجح بينها بحسب القوة، وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل. يعني أحيانا يتعارض الأصلان فيكون مع أحدهما ما يعضد الآخر، كما في تعارض الأصل والظاهر، وقد يتعارض الأصل والظاهر ولكن نقف على أمر معضد خارجي يرجح أحدهما على الآخر. هنا أيضا في تعارض الأصلين أحيانا قد يكون هناك يعني مرجح خارجي، اختلف الرجل والمرأة في الإصابة، هل أصابها ودخل بها أو لا الزوج والزوجة، فهو يقول لم أدخل بها وهي تقول دخل بي، تعارض قوله، ولكن في معضد خارجي، وهو لو وجدناها بكرا أحلناها للفحص الطبي وجدوها بكرا، فهذا مرجح خارجي يعضد أحد القولين ويرجح بذلك القول الذي يتوافق معه. وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فعرفي. تعارض الأصلين المقصود يعني تقابلهما في الدلالة، ليس المقصود تساويهما، وبالتالي الفقيه لو دقق النظر في الأصول المتعارضة بعد ذلك بعد هذا التدقيق والنظر قد يجزم بأحد الأصلين، يعني يحكم بأحد الأصلين جزما ويقين. وأحيانا كما قال ويجري الخلف حينا فعرفي، وأحيانا يعني يقع الخلاف بعد النظر في الأصلين، يقع التردد والخلاف لدى الفقيه في ترجيح أحدهما على الآخر. وهذه حقيقة مواطن الاجتهاد، يعني هذه مسائل كما ترون هي مسائل اجتهادية، ويختلف الحكم فيها بحسب كل مسألة وبحسب المجتهد أو الفقيه، وبعضهم قد يعمق النظر ويطلع على أشياء لا يطلع عليها الشخص الآخر، فالأصول قد تتعارض، ولكن المطلوب من الفقيه أن يدقق في هذه الأصول وأن يزن كل أصل وقوته ثم يقارنه بالأصل الآخر. اختصم الزوجان مثلا، ضرب الزوج امرأته وهو يدعي أني ضربتها ضربا شرعيا بسبب النشوز، والله تعالى أعطاني هذا الحق في كتاب، وهي تقول لا ضربني ظلما وعدوانا ولم أكن ناشزا، فهنا تعارض أصلان، يعني الأصل عدم الظلم في الإنسان، لأن الظلم وصف عارض وليس وصفا ذاتيا أو أصلي، والأصل أيضا عدم النشوز، الأصل في الزوجة عدم النشوز، وتعارض هنا أصلان في هذه المسألة، وبالتالي يحتاج المجتهد أن يوازن بين هذين الأصلين وينظر في القرائن والأمارات ويرجح ما حقه والترجيح. تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما. هذه تتمة للتقسيمين السابقين، تعارض الأصل والظاهر، ثم قال تعارض الأصلين، وهنا ذكر القسمة الثالثة وهي تعارض الظاهرين، يعني أحيانا يتعارض الظاهران في مسألة، ويكون هذا من مواطن الاجتهاد، وينظر المجتهد إلى الأقوى منهما فيقدمه على الآخر، ومثل له بما لو وجد رجل وامرأة في مكان فقيل له من هذه؟ قال هذه امرأتي وهي أقرت بهذا، فالظاهر قالوا صدقهما في هذه الدعوة. لكن لو كان في يعني حي وفي قرية صغيرة محدودة والناس يعرف بعضهم بعضا، ولكن ما عرفوا هذه المرأة ولا هذا الزوج، قالوا فالظاهر كذب هذه الدعوة. فتعارض ظاهران، ظاهر قولهما وإقرارهما وظاهر القرين الخارجية، وهي أنهما لو كان كذلك ولو كان من أهل القرية وزوجين لعرفهما الناس. فوائد: وربما اليقين زواله بالشك يستبين، هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الأخرى ضبط آخر قالوا فوائد: حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. فوائد: حكم اليقين ربما يزال بالشك كما قد علم. وفي نسخة خطية أخرى: فوائد: وربما حكم اليقين يزال بالشك لدى المحققين. هذه قراءات ثلاثة لهذا البيت، وأحسنها أولها موجود هنا: فوائد: وربما اليقين زواله بالشك يستبين لوضوحه. هذا استثناء من القاعدة الكبرى الثانية، وهي اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن هذه القاعدة لها استثناءات، وهناك بعض المسائل التي أزلنا الحكم المتيقن بالأمر المشكوك فيه. ويمكن نمثل لهذا من باب التمثيل والتوضيح بمسألة نسخ الحكم الثابت بالقرآن أو السنة المتواترة بخبر الآحاد مثلا، عند من يقول به. فالحكم الأول الثابت بالدليل القطعي هو أمر متيقن، ولكن رفعناه عند من يقول بنسخ القرآن أو الخبر المتواتر بالآحاد، رفعناه بالآحاد يعني بأمر فيه احتمال وفيه شك. فإذا قلنا بهذا فهو استثناء من القاعدة، مع أن التدقيق كما ذكر سابقا بأن المسألة هذه راجعة إلى تعارض الظنون وليس تعارض اليقين بالظن، لأن الحكم الأول وإن كان ثابتا بالقطع وبالدليل القاطع، لكنه من حيث الاستمرار والبقاء ليس قطعيا، وإنما هو مظنون بهذا الاعتبار. وهذا الذي عارضه فيه خبر الواحد الذي ثبت تاريخه، فيكون من باب معارضة الظن بالظن وليس ظن باليقين. وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره، يعني أن المسائل الاستثنائية هي مسائل منحصرة 13 مسألة ذكرها ابن القاص، أبو العباس ابن القاص صاحب كتاب التلخيص من أجل كتب الشافعية في الفقه، وهو من أجل الفقهاء المعروفين ابن القاص، وأبوه القاص لقب بهذا لأنه كان يقص على الناس الأخبار والقصص، وابنه هذا أيضا كان إذا يعني سافر إلى الثغور والرباط كان يعظ الناس ويقص عليهم الأخبار والآثار، بل توفي وهو يقص، يعني توفي ابن القاص وهو قاص وهو يقص على الناس في مجلس وعظ أخذته رقة رحمه الله فمات وقته. فابن القاص يعني استثنى من هذه القاعدة 13 مسألة. وزاد فيها النووي عده، كذلك السبكي زاد بعده، يعني جاء النووي فزاد بعض المسائل، وجاء بعد النووي السبكي، يقصد ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي، فزاد أيضا على ما ذكره النووي بعض المسائل القليل. وهي على كل حال مسائل متنازع فيها، هل الاستثناء فيها صحيح أو ليس صحيح. والشك أضرب، والشك أضربا ثلاثة جرى، شك على أصل محرم طرى. هذه القراءة أحسن القراءات لهذا البيت، والشك أضربا ثلاثة بالنصب على الحالية، جرى يعني والشك جرى أضربا ثلاثة، والشك أضربا ثلاثة جرى شك على أصل محرم طرى. والقراءة الثانية كما جاء في هذه النسخة، والشك أضرب ثلاثة أخرى شك على أصل محرم طرى. وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى. يشير في هذين البيتين إلى ما ذكره أبو حامد الإسفرائيني رحمه الله، أن الشك الطارئ على الأصل ثلاثة أنواع: شك يطرأ على أصل مباح، وشك يطرأ على أصل محرم، وشك يطرأ على أمر لا يدرى حكمه، لا يدرى هل هو مباح أو محرم. فالنوع الأول هو الشك الذي يطرأ على أصل محرم، يطرأ على أصل محرم، فإذا جاء الشك على أصل محرم فلا عبرة به، وإنما يتمسك بالتحريم في هذه الحالة، لأن التحريم هو الأصل في هذه المسألة، والشك أمر طارئ عليه، ففي هذه الحالة يتمسك بالأصل وهو التحريم. والعكس أيضا، وهو إذا طرأ الشك على أمر مباح، يعني هذا الفعل هو مباح لكن وقع الشك في تغيره عن وجه الإباحة، عندي شراب طاهر وغير مسكر، ولكن شككت بعد يومين هل طرأ عليه الإسكار أو لا، هل صار مسكرا أو لا، هل تخمر أو لا، فهذا شك طرأ على أصل مباح، الأصل فيه الإباحة ويبنى على الأصل، ولا يحكم عليه بالوضع الثاني إلا بقرينة. وما يكون أصله لا يدرى، هذه الصورة الثالثة، وهو أن يطرأ الشك على أمر لا يعرف أصله، هل هو التحريم أو هو الإباحة. ومثل له بمعاملة الرجل الذي في ماله حرام، هل يجوز التعامل معه بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك أو لا يجوز؟ فبعض أهل العلم يمنع مطلقا استنادا على الاشتباه، وأنه إذا اشتبه الحلال بالحرام غلب الحرام. وبعض أهل العلم يقول إذا كان الحرام الثلث فلا تجوز معاملته، وإذا كانت أقل فتجوز، باعتبار أن الثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال العبرة بالأكثر، إذا كان أكثر ماله من الحرام فلا تجوز المعاملة، وإذا كان الأكثر هو الحلال فتجوز المعاملة. والقول الرابع هو قول الجمهور، وهو الجواز مطلقا مع الكراهة، يعني يجوز أن يعامل بالبيع والشراء وغير ذلك باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات بين المسلمين الإباحة، ولكن يكره الاحتمال أن يكون هذا المال فيه شيء من الحرمة، يكون هذا المال الذي أخذه الشخص، وهذا كله ما لم يعلم أن هذا المال بعينه هو الحرام. فمثلوا بهذا المثال على هذه الصورة الثالثة، وهي من مواطن الترجيح كما ترون، بمعنى أنه ينظر في الأدلة والقرائن والأصول ويرجح بحسب المسألة. والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي. الشك والظن، الظن هو الاحتمال الراجح، والشك هو الاحتمال المساوي المتردد بين الطرفين والمحتمل للاحتمالين بدرجة واحد. فيقول الشك هو بمعنى الظن، بمعنى فردي يعني بمعنى واحد في كتب الفقه، يعني أن الفقهاء لا فرق عندهم بين لفظ الشك ولفظ الظن. وبالتالي لما نقول اليقين لا يزول بالشك، يدخل في الشك ما كان الاحتمال راجحا وما كان الاحتمال فيه مساويا. وهذا القول ذكره النووي رحمه الله، ولكن العلماء استدركوا عليه أن هذا ليس على عمومه، وأن الفقهاء قد يفرقون بين الشك والظن في مسائل، كما قالوا في مسألة ركوب السفينة في البحر، هل يجوز ركوب السفينة في البحر أو لا؟ فقالوا إن ظن السلام فيجوز، وإن شك فلا يجوز. ففرقوا بين الظن والشك، قالوا إن ظن يعني إن غلب على ظنه السلامة فيجوز، ولكن إذا شك بمعنى أنه لم يغلب عنده ظن السلامة فلا يجوز. ففرقوا بين الظن والشك. والأصوليون كما تعرفون هم يفرقون بين الشك والظن، فالاحتمال إذا كان متساوي الطرفين في النفي والإثبات فهذا شك، على لغتنا 50% و50%. وإذا كان الاحتمال راجحا يعني فوق 50% فهذا يسمونه ظنا، وضده هو الوهم، يعني الاحتمال المرجوح الذي هو أقل من 50 يسمونه وهما، والأصل فيه عدم جواز التعلق به والأخذ به. لكن ذكر هنا يعني تبعا للنووي رحمه الله أن الفقهاء لا يفرقون بين الظن والشك، وهذا ليس على عمومه. خاتمة، والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر، هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى، قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما ذكروا، يعني هذه خاتمة لهذه القاعدة، وهذه الخاتمة تتضمن أن الأصل الذي سبق الحديث عنه هو بمعنى الاستصحاب، الأخذ به هو بمعنى الاستصحاب الذي سماه الأصوليون بهذا المصطلح. فالتمسك بالأصل عند عدم الناقل هو ضرب من ضروب الاستصحاب، لأن الاستصحاب له أنواع، أشهر أنواعه هو التمسك بالأصل في المسألة حتى ينقل عنه ناقل. فهذا هو الاستصحاب، وهذه حقيقة الأصل أيضا. فالأصل هي بمعنى الاستصحاب، التمسك بالأصل هو بمعنى الاستصحاب الذي ذكره الأصولي، وهو أن تتمسك بالأصل في الزمن الماضي على إثبات الحكم في الزمن الحاضر. وعكسه هو الذي يسمى بالاستصحاب المقلوب، يعني أن تستدل بالزمن الحاضر على إثبات الحكم في الزمن الماضي، بمعنى أننا مثلا جهلنا مصرف هذا الوقف، ما هو مصرفه، هل هو في أهل المدينة أو هو في أهل مصر أو أهل الشام، أو هل هو في الفقراء أو هو في العلماء والفقهاء. فإذا شككنا في مصرف غلة وقف معين وليست عندنا بينة على هذا، ولكن نظرنا في الواقع فوجدنا أنه في الواقع أن غلة هذا الوقف تصرف في الفقراء، فنستدل بهذا الوضع القائم على أنه هذا هو المصرف الذي ثبت في الزمن الماضي من باب يعني تحسين الظن بالمسلمين، وأن الأصل في تصرفاتهم الصحة كما عرفنا سابقا. فمن ادعى أن هذا المصرف القائم غلط وأنه صرف في غير محله فهو الذي يحتاج إلى بينة تثبت هذه الدعوة، وهذا هو ما يسمونه بالاستصحاب المقلوب. التمسك بالأصل الذي أورده تحت هذه القاعدة يعبر عنه بالاستصحاب عند الأصوليين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.